لو ما أتنا وقفوا عنا احنا لازم نبين التفصيلات دي. حد يقول لو صحت نبين التفصيلات عشان ما نوديك وشينا في داهية. ما لازم واحد يروح في داهية في سبيل الناس بقى تفهم. لازم بيان الحق وتفصيل الحق وإلا عمر الناس ما هتفهم. كل المسلمين كل الدعاء كل أهل الحق بيّنوا الرسول من أول يوم قال له أن تعبد الله وتكفر باللات والعزة. ثور عليهم اللات هو العزة واكفر بدون الله. لا قال في ايه أن تكفر بالطاغوت وغطاها أو تحرق لها لك ودنك. لا قال له أن تكفر باللات والعزة. والله الرسول قالها الأول واحد سألوا على الحق علي بن أبي طالب. قال له وصلت دخل على النبي وهو بيصلي لأن الصلاة فرضت على طول الصلاة الأولانية غير الصلاة خمس صلوات. الرسول صلى هو خديجة في البيت دخل عليه علي قال ايه الدين الذي أراته يا محمد؟ قال هذا دين الله الذي أرسلني الله به فأدعوك إلى الله وحده وأن تكفر باللات والعزة وتخلع الأنداد. من أولها تبقى واضحة بينة بس مثلا ما عاد يقول لي صاحب بتاع لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا لا لا انت هتعطل رسول الله يا اخواني. لعلنا نتبع السحره. موقف السحره زي ما قلنا هم هذه الاجهزه التي تسيطر على ادمغه الجماهير وتوجهها يمينا وتوجهها شمالا. مش كده وبس. وعلماء الدين اللي تبعنا تبع السحره ليه؟ لان في اهل حق معاهم كتاب وسنه لازم اجيب لهم اهل باطل برضه معاهم كتاب وسنه. لازم نفس الادوات. انت معاها عصايا السحرة برضو معاهم ايه؟ عصايا. هي عصايا عصايا. انت معاك كتاب السنة برضو اهل الباطل معاهم ايه؟ كتاب السنة. بس الجدع بقى يستعمل ده صحيح استعمال صحيح يضع الايه في محلها ويضع الحديث ايه؟ في محله. انما اهل الباطل ايه؟ يقول لك ايات بقى انت لغه عربيه احنا مسويين يا عم عارفين نحو وصرف وبلاغه ومقدم ومؤخر وناسب وموسوعه احنا غير عصايا. يجي بقى يروح مكانش في اللازم ده الحاجات فيخيل اليك من سحرهم انها تسعى وانها ادله واضحه. ومن واحد يخاف يا نهار ابيض يا عم ده جابوا كلام فقهاء وجابوا كلام علماء وجابوا ادله وجابوا براهين وقالوا الايه بتاعت الجهاد منسوخه وقالوا الايه منسوخه وجابوا ادله وهنروح فين وسط العلماء دول؟ فاوجس في نفسه في تطلوسه قلنا لا تخف ما تنسوا الادله بتاعتهم قلنا لا تخف انك انت الاعلى فالق ما في يمينك اديهم الايات اللي معاك فالق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ابى مهما ياخذ عالميه وياخذ بالتراث ما دام ضال ما في كيدتي ولا تعرف لهم في لحن القول لازم يبان ولازم ينكشف ولازم ربنا ينصر اوليائه ويكشف الضالين. اولاهم سحرت فرعون شغلتهم انهم يريدون العلو في الارض شغلتهم انهم عايزين يحافظوا على اولادهم وعايزين ترقيات وعايزين يبقوا علماء وعايزين يبقوا فوق. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا هترقينا هتديناش حاجة في الوزارة الجديدة ولا في البتاع الجديد اللي هتعمله لعل إيه أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. لو بسطنا لك الجماعات دي يجي يشوف الأجر يقول لك أنا شغلتي الآن مهاجمة الانحراف الديني نحافظ به ويكتب به الحق والدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقصد ذلك يقصد ذلك حقيقة. هو ده الانحراف الديني يجي انحراف الدين الضلالات اللي هم عليها. لا يقصد انا مشغول بالايه بالصد عن سبيل الله. عايز يقول كده انا مشغول بالصد عن سبيل الله. فأين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لنا المقربين. حرقيته وهيطم وأعمل لك مقامك مقام رئيس وزراء أنت زي رئيس الوزراء على طول نفس المعاشات ونفس البتاع فجد لي عبودية وجد لي طاعة ونفذ أوامري واشتغل معايا وشد حيلك وكلما زللت لي رفعت درجتك عندي. أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. اصحى أنت قلت كلمة الحق قلت لا تتكلم كثير قلت كلمة الحق واضح قل له بقى هات الشبهات بتاعتك ادونا الشبهات بتاعتكم يا أهل الضلال تقول الحق تنتظر الشبهات ترد على الشبهات عمالها كده تقول الحق تنتظر الشبهات ترد على الشبهات ألقوا ما أنتم ملقون. قولوا لنا الشبهات بتاعتكم إيه؟ قولوا لنا أدلتكم إيه يا أهل الضلالة؟ ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون دول جايين بمين إيه ودول جايين بمين إيه ودول فين ودول فين؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. انتهى آيات الأدلة ذات مسحت كل الباطل ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم. إنما اللي قلبه مرض من الأول ليزداد مرضا على مرضه ورثا إلى رثه. فزعلت عليه أصل هو مرضه الأول. لما تلاقي واحد يزداد ضلال ما تتحاول تقول إن الحق خلاه يضل أكثر قول لا افهم إن هو أصلا ضل من الأول لما الله أراد أن يزيده ضلالا إلى ضلاله. افهم الأمور كده ببساطة. بتقولي اتمنى قلت كلمة الحق في نفسك كفرت وتسبح اكثر. واخد معايا هو لازم يعمل كده لازم، لان هو كده القران كله عام على ناس وهدى لناس، عام على ناس وهدى على ناس، واخد بالك؟ وكل الفتن اللي جت عشان تعمل كده. قالت معايا عشان ايه؟ يتميز الفريقين. يلا بقى ونخلص بقى ويبقوا فريقين كده، والمصري لو يجي بقى بدل ما احنا نوعين كده ايه وشايفين في بعضنا. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. سجد السحرة وعلموا أن الحق لله وعلموا أن هذا حق، فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. لا نريد آمنا بموسى، لا نريد آمنا بهارون، الشخصيات ملهاش معنى. الإيمان أصلا بالدعوة، ورب هذه الدعوة آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولم يؤمنوا بشخصية موسى وفرعون، لا ينفع شخصية موسى وأخته هارون، إنما الذي جعلهم يؤمنون هو الحق، الحق نفسه. يبقى أنت يجب أن يكون اتباعك للحق لا للأشخاص، لأن كل ما تتبع الأشخاص ده تضل، وغالبا تضل، لما يجب أن يكون اتباعك أساسا للحق. يجي لك الحق ده من فوق مين ما يهمكش، أهم حاجة إن أنت أصلا حاطط في ودنك على إيه؟ على الحق، على الحق. تمام؟ ما تقيسش الناس بالاشكال والالوان من فوق ومن تحت والخبره العمليه، يقول لك ده بقاله خبره في الدعوه نسمعه، ده ملوش خبره في الدعوه نسمعه. لا لا لا لا لا لا لا لا، انما الاصل هو الحق. اللي بيقول ده حق ولا مش حق؟ الكلام اللي يقال ده اللي قلته على ميزان الحق، حق ولا مش حق؟ ان كان حق يجب ان نتبعه، ان كان باطل يجب ان نتركه، والا كنا من الضالين. قال آمنت له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قال آمنت له قبل أن آذن لكم. العملية بتاعة فرعون عبارة عن إيه؟ إنك مش عايزة تعمل حاجة إلا بالإذن. كل حاجة في الشرعية الدستورية، إحنا دلوقتي عاملين قنوات شرعية، لازم تمشي بالقنوات الشرعية، لازم تمشي بالقنوات اللي هو عاملها، ما ينفعش تمشي بره القنوات، أوعى، لا أحسن إيه تروح في داهية. آمنت له قبل أن آذن لكم، لابد من التصريح. المسلم أصلا ما بياخدش تصريح في الإيمان. ما بياخدش تصريح في كلمة الحق، لأن لما تنتظر التصريح عمرك ما هتقول حاجة، ده أنت هتروح في داهية. آمنت له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إذا بخطة تعملوها مع بعض، شوف قلبوا الحكاية عشان الجماهير ما تتأخرش وتترعبش، شافت إن اللي جاوبهم اتقلبوا عليه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. لا تلعي إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. يبقى دي خطة انتوا عاملينها مع بعض، انتوا وموسى اتفقتوا مع بعض، واحد يقول انا بعت الجنة وانتوا تابعوا، وانتوا جايين عملتوا التمثيلية دي قدامي عشان ايه؟ تفككوا المجتمع وتعملوا ايه؟ تهدوا السلام الاجتماعي والايه؟ وتعملوا مش عارف ايه طائفية وتعملوا بقى وتبهدلوا البلد. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. اللي هو بيقول شوف لما الاقي مفيش حل يبتدي يهدد ويبتدي يقول فهم وايه وحاجات زي كده. هل معنى هذا الواحد يتخلى عن الحق؟ هل معنى هذا اللي قلت لا ده احنا بنقصد نعرف عشان ابقى ايه وانا ماشي في السكه عارف اللي هيقابلني عشان ابقى كده ايه مستعدني مش عشان بعرف حاجات ده بقى مفيش فايده. لا الرسول النبي القران بيقول للنبي اعرف هذا هذه الاشياء علشان تقيم حياتك على اساس انها ستقابلك. وخرج من مكه وطردوه من مكه كده ولا ايه؟ شوف بقى يقول لك ايه يا عم دي الله هينتصر ازاي؟ ازاي احنا ليس لنا تمكن ولا لنا اي حاجه لازم الاول نتمكن عشان نقيم الاسلام. لا لا لا لا لا احنا بس نبقى مسلمين الاسلام هيقام، مش لما نتمكن هيقام، احنا نبقى مسلمين فنتمكن، مش نبقى نتمكن نبقى مسلمين، لا مش كده. ان نكون مسلمين وان نلتزم بالحق فيمكن الله لنا. انما بالمقلوب ده كلام المقلوبين مش كلام اهل الحق. يفوت عليه كلام لا حتى في ذهنه ان هو يحضر ناس ولا يعمل حركات معينه. في فرعون جايب الناس السحرة بتوعه علشان يأيدوه، لكن وقت الجد السحرة اتقلبوا عليه. يخربوا مع أهل الحق، يبقى أنت ما هناك ممكن تحت الجد أهل الباطل يقلبوا بأهل حق. يقلبوا بأهل حق، الله قادر على قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، يحركهما كيف يشاء. فربنا قادر على أهل الحق، أهل الباطل يقلبوا أهل حق وقت الجد. فأنت لا تقتلعش المناهج من عندك، لا ده هو تحت الجد ملك دعوة، أنت صح وأنا أقوم بأمر هذه الدعوة. دايما ربنا قام بالتفهم ده من أولها زي ما قلنا في الخطبة، كذلك ربنا يتولى أمر هذه الدعوة. السحرة جايين يأيدوا الباطل، انقلبوا على فرعون وأصبحوا عدوا له بعد أن كانوا عدوا على عدوه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا إيه السحرة؟ يلا يلا ناخد الرخص، يلا ناخد بالإكراه، يلا نتنازل عن الحق. طب زي بعض بلاش نرجع ونقول مالناش دعوة وبعدين نبقى ايه سرا سرا كده ومسلمين. طب قالوا لا ضير اقطع اسجن اعمل زي ما تعمل، لا ضير لا ضرر من يضار؟ فهل تربطون بنا إلا إحدى الفتنين؟ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم أو قتلتم ولئن متم أو قتلتم لهو خير، هو خير منه، لهو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون. قالوا لا ضير، طبعا لا ضير، نحن رحيم فيه إلا إلى ربنا منقلبون. مرجعين ربنا، مرجعين مين؟ إحنا راجعين لقيوم السماوات، إحنا راجعين لقيوم السماوات والأرض، إحنا راجعين الذي أعد جنات عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للمتقين. إحنا رحيم في جنات ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وأن الله أعد مئة درجة للمجاهدين، وأن سيد المجاهدين رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. سيد المجاهدين، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه، ده حرام ده حلال، ده كفر ده إيمان، ده صح ده غلط، فأمره فقتله. يبقى ده سيد الشهداء. فعليين، واخد بالك؟ أرواحهم معلقة بقناديل بعرش الرحمن، يسرحون أينما شاءوا في جنات النعيم. وبعدين الدنيا بقى اللي احنا تنازلنا على الحق السابقها ثلاث سنتين، عشر سنين وحموت ويكل الدنيا، وأول ما يجي يجيني منكر ويطير ويقول لي من ربك ناديلك، وراح أضرب بمطرقة من حديد لأنني تنازلت عن الحق وركنت إلى الباطل، ويديني بمطرقة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ويضيق علي في قبري ويفتح لي طاقة على جهنم. يقول يوم القيامة وما أعده الله من عذاب أليم مقيم. انتم لا تنفروا ولا تنفروا في الحر، في النار جهنم اشد حرا. ايه عذاب الدنيا والشمس والصلب على جذوع اللحم، ايه ده هو بالعذاب تجوه تظلوه، ثم الجحيم صلوه في سلسله لزرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمثل يغلي في البطون كغلي الحميم، تجوه تعتلوه الى سواء الجحيم. فكر ده ولا ده الالمين ولا دكه إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. لكن تقيس وتقارن بين الدنيا وبين الآخرة. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أو كنا أول المؤمنين. عايزين ده احنا عايزين، ولا عايزين ملوك ولا عايزين يبقى حكام ولا بيدعوا الضالين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أو كنا أول المؤمنين. هذه اللحظة التي يتبين ان اهل الحق ثبتوا عن الحق ولم يتخلوا عن الحق ولم يرتلوا الى الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره لا فشل، حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. السبب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، لا ينفع، لازم كله يريد الاخره. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. نصر الله ما يجيش الا لما يأتون الناس يريدون الاخره، يريدون الاخره. عشان كده طالوت عمل ايه؟ صف الجيش بتاعه مش عايز زحمه، كله قال عايزين نجاهد وعايزين نقاتل. طالوت قال لك لا انا هلم معايا الناس، عايز اصف الناس اللي ملهاش لازمه دي. إن الله لم يتليكم بناها فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذا يروح ما تكونش معايا. خد الأوليين اللي هم يريدون الآخرة مشوا شوية، قالوا إيه؟ ها؟ فلما جاوز هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هم دول اللي احنا عايزينهم بقى، التانيين مش عايزينهم برضه، الذين يظنون انهم يعني يعتقدون ويوقنون، الظن هنا بمعنى اليقين، يظنون انهم ملاقوا الله، فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. يبقى شوف بقى، لو كان طالوت قال لك يا نهار ابيض ده نص الجيش او ثلاث ارباع الجيش رجع وارتد، اعمل ايه بشويه القليلين دول؟ بلاش يا عم بقى الكل بقى كلنا مستضعفين ابدا، خد الشويه القليله ومشي بيهم برضه، لانه عارف ان العمليه مش عمليه كسر او كله، العمليه عمليه الفن. الا شيء الناس ايه قيمتهم المؤمنين قد ايه؟ اهم حاجه ثقه للايمان بالثقه للعدد. لما خد القليلين دول ومشي بيهم وكمل المشوار، وما تركش ان الغالبيه رجعت فشربوا منه الا قليلا منهم، خد القليل منهم دول وكمل بيهم. ففتح الله وهزم داوود وقتل داوود. كلامنا ربنا سبحانه وتعالى يبان بقى ان اهل الحق تأثير على الحق عند ذلك يتنزل نصر الله. مع تحيات وإخوانكم ومؤسسة أبي بصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.